يقول يوصي لولدي ولده، ولده لم يتزوج أو تزوج ولم يولد له، فإذا مات الميت فإن وجد المعدوم كان له، وإن لم يوجد فليس له شيء. إن ولد له ولد صار له، صارت له الوصية، وإلا فلا. وكذلك المجهول وصي بشيء المعدوم تصح الوصية، بابه واسع، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. نعم، وتصح الوصية إيش؟ قال عفرانك: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم، أربعة أنواع: تصح الوصية للمعلوم، تصح الوصية للمجهول، تصح الوصية للموجود، تصح الوصية للمعدوم. المعلوم مثل بني فلان، والمجهول من يوجد قبيلة فلان، قبيلة فلان، قد يعلمون وقد يجهلون. نعم. عفرانك ذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد، الجد مع الإخوة. هذا في المسألة فيها خلاف، الصواب أن الجد يسقط الأخوة، وأنه لا وجود لهذا الباب، هذا عليه الصواب الذي دلت عليه النصوص عليه المحققون. نعم، مش بعد كان في الوصية. قال أحسن عليك: وهي من الثلث. نعم، الوصية تكون من الثلث، فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم، إذا كانت غير المال إيه؟ يوصي بها. نعم، يوصي بالوصية بأولاده بالنظر في أولاده. نعم، له ذلك، يوصي إذا أوصى بها لبني فلان أو القبيلة الفلانية أو الفقهاء من قبيلة بني فلان. نعم، ما يشترط فيها الثلث؟ لا، وصيها بلا، إذا كانت بعد الموت لا بد تكون من الثلث. نعم. قال: وهي من الثلث، أحسن الله لك، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. وقف على إجازة الورثة إذا أوصى بشيء من ماله، أوصيت بهذا البيت، وأوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته، ينظر إذا كان البيت الثلث فأقل نفذ، وإن كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فإن كان الورثة فيهم قصار ومرشدون فإنه يخرج نصيب القصار إذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين. يوصي وصية لغير الورثة، الورثة على الوصية ما تكون للورثة، لا وصية الوارث، ما تصح الوصية الورثة، هي تكون وصية غير الورثة. إذا كان في ورثة يكون بيت المال، بيت المال وارث من لا وارث له. إذا نعم، إذا أوصى مثلا في أعمال البر تنفذ. نعم. أحسن عليك. قال: ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. نعم، لا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. نعم. عفى الله عنك. قال: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. إيش لكل وتصح؟ قال عفى الله عنك: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. إيش تصح الوصية لكل إيش؟ من كل مالك عاقل. ها؟ عندنا مالك. من كل بالغ، كل بالغ العاقل، تصح الوصية لكل بالغ عاقل إيش؟ لكل متملك أو في سبيل الله. أو عندك هكذا أو لما يتملك. تصح الوصية إيش؟ من كل. قال أحسن عليك: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك. يعني الوصية الذي تصل من الوصية لابد أن يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا. قال في الشرح عفى الله عنك: إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كانت جهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم. إيش يقول لكل متملك؟ لكل تصح الوصية. قال: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. لكل متملك، لكل شخص يتملك، يعني للأوصى لجماد ما يتملك. تصح الوصية الموصي لابد أن يكون بالغا عاقلا، والموصى إليه لابد أن يكون يتملك يملك. فلو أوصى لحيوان ما تصلح، حيوان ما يملك. أوصاه لا الحمل هذا يملك، يقول يعول مجهول لكنه يقول إلى العلم وإلى التملك. إذن الوصي لابد أن يكون بالغا عاقلا، والوصي له لابد أن يكون متملك وفي سبيل الله، يوصي في سبيل الله لا بأس، الجهاد في سبيل الله، في إيقاف أعتاد وأسلحة، الجهاد في سبيل الله فلا بأس. نعم، إيش بعده؟ عفى الله عنك. قال: وتجوز الوصية عفى الله عنك إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. نعم. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. يعني هذا الموصى إليه، ها، البلوغ والعقل والحرية والأمانة والإسلام، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة، يكون مسلم بالغ عاقل حر أمين. ألا تجوز الصية لكافر؟ تجوز الصية الكافر غير الحربي، ما في معنى، كما أوقف عمر رضي الله عنه على أخي له يهودي، يجوز الوقف عليه إذا كان ذميا والوصية إليه، لكن هذا على المذهب. نعم، مش بعده. قال عفى الله عنك، قال كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام، طيب، والقضايا. شوف قول كلامه الوصية وتصل الوصية المعلوم والمجهول، شوف كلام الشارع عليه. قال أحسن الله إليك، الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أو أوصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. نعم، تفويض من وصيت الشيء، الوصية من وصيت الشيء، من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته. نعم، إذا وصلت، نعم، أو إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية المواريث. نعم، كانت الوصية واجبة، ثم لما فرضت الفرائض نسخت الوصية وبقيت الفرائض. نعم، وكانت الوصية إيش؟ وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، ثم نسخت بآية المواريث. نعم، وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. نعم، إذا كان له شيء يوصي فيه عليه ديون أو مستحقات مستلزمات الناس لا بد أن يكتب، فإن لم يكن عليه ولا له يستحب له أن يوصي. نعم، قال رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم يبيت 3 ليال. حديث عمر، ما حق له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر لما برأ فما بت ليلتين بعد أن سمعت هذا من رسول الله إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم، قال وأجمع المسلمون على استحبابها. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، إذا عرفت هذا فاعلم. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل، كل سنة تصدق ويرى صدقة بنفسه ويشاهدها أحسن من كونه يوصي بعد الموت، قد تنفذ وقد لا تنفذ. بعض الناس تجده يوصي يقول أنا يكتب وصية أوصي بثلث مالي يبنى لي مسجد بعد وفاتي. طيب لو كنت تبني لك مسجد أنت في حياتك أفضل تشاهده وتنفذ بنفسك، أما بعد الوفاة ما تدري ما يحصل، قد ينفذ وقد لا ينفذ. نعم، قال عفى الله عنك وأجمع المسلمون على استحبابها. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان، أحدها الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية، فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب التوراة وألحق الماورد بذلك كتب التوراة وألحق الماورد بذلك كتب النجوم والفلسفة وألحق القاضي حسين بذلك كتب الغزل فإنها محرمة. ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود، ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز. طيب شوف قوله تصح المعلوم والمجهول الموجود والمعدوم. قال عفى الله عنك ذكر أنها تصح أنه يوصي بما ينتفع به، قال وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ، كالوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه. الوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه هذا مجهول. نعم، وكذا بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم. إيش قبل هذا؟ قال عفى الله عنك وكذا بالأعيان الغائبة. نعم، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم، كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بأن ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة. إيش وجه ذلك؟ ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة، فبالوصية أولى، لأن باب الوصية أوسع من غيره، وقيل لا تصح مطلقا، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد. طيب بعده. قال: وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فبأن تصح بالحمل الموجود أولى. طيب المثل، شوف مش بعدها بالمعدوم والمجهول. قال: وتصح الوصية، قال عفو عنك، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. بعده. قال: تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي بثلث ماله. هذا الشرح، شو المتن؟ المتن قال عفو عنك: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. إشكال عليه. قال: من أركان الوصية الموصي والموصى له، فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار. نعم، كل بالغ عاقل رشيد. نعم. وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته. نعم. لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى، والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون. بعد. وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلما أو ذميا، فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله بالرقص. هذا معصية لا تصح. بعدنا متن. قال: فهذه الوصية باطلة. قال: وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. قال عفو الله عنك، قال الرافعي: خمس خصال وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال الرافعي: الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. والأمانة، قوله عفو الله عنك الأمانة. وأما الأمانة فلا بد منها، فيشترط في الموصى له العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، ومقصودها الأعظم الأمانة، فالفاسق غير مأمون. قال عفو عنك: وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره، ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه، وهذا هو الصحيح فيهما، ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، وهذا الشرط ذكره ومنها ألا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره. نعم، لأنه قد لا ينصح له. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. والقضايا. نعم. جمع قضية. نعم. قال أحسن الله إليك: والنكاح يستحب لمن احتاج إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النكاح اللغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطن ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين حتى في الطلاق الرجعي. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطن ولا خلوة، والنكاح تجري في الأحكام الخمسة. يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر، ويستحب لمن له شهوة ولا يخشى على نفسه النكاح، ويباح لمن لا شهوة له، ويكره، قالوا يكره في الحرب، النكاح في الحرب. نعم، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم. ها؟ قد إذا قصد الإضرار، إذا قصد الإضرار بها، زوجها للإضرار أو للتحليل، نكاح التحليل. نعم، يعني نعم، هو لا يستطيع أو ليس له، أو للعنين الذي لا يستطيع، ليس له قدرة على مولة النكاح الجسدي. نعم، يجي في الزوجة الثانية. نعم تجي كذلك في الزوج الثاني خشي عن نفسه لعنة واجب أن يتزوج. نعم إيه هو يستطيع إذا لم تعفه واحدة هو يستطيع وجب عليه تزوج. نعم أحسن الله عليك. قال والنكاح يستحب لمن احتاج إليه. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين. نعم يجوز الحر أن يجمع بين أربع حرائر. يقول الله تعالى وإن خصم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فالله تعالى قصر الرجال على الأربع وكانوا في الجاهلية يتزوج المرأة الرجل إلى ما لا حد له فقصرهم الله على أربع. ثبت أن بعض الناس أسلم وتفع عشر نسوة وغيلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن. وأما الشيعة والرافضة فإنهم يزيدون ويقولون منهم من يقول منهم من يرى أنه يجوز الإنسان يتزوج تسع ويستدلون بقوله مثنى وثلاثة ورباع اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. ومنهم من يقول 18 ويقول مثنى معدول عن اثنين اثنين وثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة وأربعة ورباع معدول عن أربعة أربعة يكون اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة أربعة 18. هذا جهل الشيعة والرافضة. وعندهم نكاح المتعة التي يبيحونها وهي تمتع وهي نكاح المرأة إلى أجل إلى ما لا حد يكون نكاح المتعة إلى ما شاء. ولذا كثروا تناسلهم وتولدهم بالحرام صلى الله العافية. نعم. وأما العبد فله أن يجمع بين اثنتين نصف الحر تزوج زوجتين فقط. نعم عفى الله عنك. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت. نعم لا يجوز للإنسان الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين. إذا كان لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة والثاني خاف على نفسه الوقوع في الزنا. وذلك لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق يكون أرق أولاده لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق. فإذا كانت الأم رقيقة صاروا أرقة. إذا تزوج أمة صار أولادها أرقة إلا إذا شرطها على السيد شرط أن يكون أولاده حرارا وقبل السيد صاروا أحرار وإلا فإنهم يكونوا أرقة. وهذان الشرطان وهما عدم القدرة على مهر الحرة والخوف على نفس الزنا ذكرهم الله تعالى في كتابه سورة النساء. فقال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وهذا من لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة الطول هو مهر الحرة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم. هذا الشرط الثاني ذلك لمن خشى العنت منكم. العنت خوف الزنا الوقوع في الزنا. لا بد من شرطين أن يعجز عن مهر الحرة وأن يخشى نفس الزنا. والشرط الثالث وأن تكون أيضا عفيفة الأمة تزوج عفيفة. نعم لأن الأحكام على أحكام على نصف الحر جاءت السنة بهذا كما أنه في الجلد على نصف جلدة إذا زنى يجلد 50 جلدة والحر يجلد 100 جلدة ويتنصف أحكامه العبد نصف أحكام الحر. نعم في حديث لا يتزوج في حديث في جاءت الحديث بهذا وأن العبد أحكامه على نصف أحكام على النصف من الحر في النكاح وفي الجلد في إقامة الحد وفي غيره. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. ويجوز إيش ما عندك متن؟ قال عفى الله عنك ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر والعبد بين 2 ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. نعم. عدم صداق الحرة وخوف العنت. نعم. قال أحسن الله إليك ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية. نظره ولا عندك نظرة؟ نظره. نعم نظره إلى أجنبية يعني النظر الرجل المرأة 7 حالات. الحالة الأولى نظره إلى أجنبية. نعم أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. هذا حرام ينظر إلى أجنبية لا تحل له وليس هناك حاجة. الحاجة مثل كان يكون خطبها ليراها أو مثلا طبيب لعلاجها للضرورة ولم يوجد ما يعالجها امرأة ومعها محرم فينظر ما دعت الحاجة إليه كما سيبين. نعم بعضهم المعاملة كما سيبين. هذا حرام نظر المرأة الرجل إلى امرأة أجنبية لغير حاجة ليس له نظر عليها وأن يتأمل محاسنها. نعم والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. نعم، والصواب أنه يجوز حتى الفرج، لأن الزوجة حل لزوجها وهو حل له. ثاني، نظر الرجل إلى زوجته ونظر السيد إلى عمته التي تسراها، يجوز له أن ينظر إليها جميعها، لأن حل له وحل لها. نعم، هذا عكس النظر الأجنبية، لا يحل أن ينظر شيئا منها إلا إذا شخصها وزولها وتمشي في الشارع أو، لكن لا يتأمل بحسن ينظر إليها. نعم، عفى الله عنك. والثالث، نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا ليس بصحيح، يعني ينظر إلى محارم، ينظر إلى ظهرها وبطنها وثدييها، كلها ما في إلا السرة إلى الركبة فقط، هذا من أسباب الفتنة. الله تعالى لما ذكر المحارم، لما ذكر المحارم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ثم أو نسائهن، جعل النساء والمحارم سواء، يعني النساء والمحارم، يعني نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى المحرم، ينظر ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس والوجه واليدين والرقبة، هذا هو اللي جرى بعض النساء الآن تخلع ثيابها في الأعراس وفي غيرها وتكشف ظهرها وبطنها وساقيها، وتقول المرأة، تنظر المرأة من السرة إلى الركبة، وحصل فتن وشرور، وحصل عشق من بعض النساء للنساء، وقد تصور وهي على هذه الحالة المخزية شبه عارية، هذا غلط. الصواب أنه ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه، المحارم، الرجل ينظر إلى محارمه، وكذلك الرجل ينظر إلى أمته التي لا يريد أن يتسراها، أو المزوجة، ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه كالرأس والوجه والكفين والرجلين، أما كونت من السرة إلى الركبة وتكشف بطنها وظهرها وساقيها وركبتها، هذا منكر. نعم، أحسن الله إليك. إشكال عليها الشارع، تكلم على الشارع، قال عفى الله عنك: الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا، لأنه عورة، وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة، فيكون كالرجلين. وهل هذا من الزينة اللي تبديه، الظهر والبطن؟ ها، هل الضابط بين التسري وعدم التسري هو المطئ؟ إذا سرها خلاص سرها، إيه نعم، يريد سرها، إذا كان زوجها خلاص صارت لا تحل، إذا زوجها قد يزوجها. نعم، ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة، فيكون كالرجلين. ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر، وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح، وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة. هذا هو الصواب، هذا في المذهب، ما ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه. قول الثاني هو الصواب، المذهب ليس بصواب. نعم، وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة، وهي الخدمة. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان: وكما يجوز للمحرم النظر، يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم. نعم، معروف الخلوة. طيب، نعم، قال عفى الله عنك: والرابع، النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. نعم، نظر الخاطب يجوز ينظر الوجه والكفين، وما جرت العادة بكشفه، لو نظر إلى الرأس والرقبة والرجل لا حرج. نعم، يجوز أو مستحب؟ يجوز، بل مستحب، لأن الأصول أمر قال: انظر إليها فإن في أعين الأصال شيء، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، استحب، لأنه يعني من أسباب، يعني الألفة من أسباب الاعتدام. نعم، عفى الله عنك. والخامس، النظر للمداوات، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. نعم، هذا للضرورة، النظر للضرورة، إذا اضطرت المرأة إلى أن تعالج عند طبيب ولو جاء طبيبة تكشف ما دعت الحاجة إليه، ويكون معها محرمها. نعم، نعم، يصير الخلوة، يعني ما في خلوة، إذا صاروا ثلاثة ما في خلوة. نعم، يعني هذا ما بسفر، المهم ما يخلو بها. نعم، أحسن الله إليك. والسادس، النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة. وهذا فيه نظر، لأن قد يكون من أسباب الفتنة هذا، يعني إذا رد يبيع على امرأة يقول: أنا ما أعرفك، لا دين مثلا، تقول: اكشف وجهك، يعني اكشف وجهك حتى أنظر لي، حتى أعرفك، إذا جيت مرة ثانية توفيني الدين، تكشف له وجهها حتى أنظر، حتى يعرفها، وهذا قد يكون من أسباب الفتنة. المعاملة، يصير بينه وبينها معاملة بيع وشراء، لا بأس أن ننظر إلى وجهها وكفيها حتى يعرفها. ما كون امرأة متحجبة ما أدري عنها، هي التي بعث عليه هكذا قالوا. إيش قال عليه الشارع؟ قال عفى الله عنك: من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع. رضاع؟ نعم عفى الله. وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة، المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء إذا كان مضعفة. لا شوف الشهادة على نظر إلى المعاملة، ذكر هذا تحت هذا انتهينا منها، نظر المعاملة نعم إلى من تعامله، اللي قرأت هذا. نعم عفى الله عنك. هو قال: والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. قال الشارح عفى الله عنك: من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع، وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وقيل: لا يجوز كل ذلك، لأن الزنا مندوب إلى ستره، والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الأول، لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع، فجاز أن تهتك حرمته. لا، الكلام النظر للوجه، وجه من تعامله. قال: كذا يجوز النظر لأجل المعاملة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع، والباقي ممنوع منه، فبقي على أصله. بس ما ذكر خلاف. إنه ربما ظهر عيب المبيع فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف فتنة. إيه بلا شهوة ولا خوف فتنة بهذا القيد، يقول يعني مقيد. هذا من تعليق من تحقيق ماجد الحمول. ها؟ كأنه اختصار. ما ذكر القيد هذا؟ بلا شهوة ولا فتنة ولا خوف فتنة. نعم، وما لي أمل في هذا الزمن فتنة بلا شهوة، ولا شك أن يثير الشهوة ويخشى من الفتنة. الواجب سد الباب وغلق الباب، سد ذرائع معروف الشريعة. فلا ينبغي الإنسان إذا عامل امرأة أن تكشف له وجهها، هذا من أسباب الشر والفساد، قد يطمع فيها وقد يطلبها، يقول أنا مرة ثانية حل الدين تعالي، فإذا قال ما أدري أنت صاحبته ولا أكشف وجهك، وهكذا ويتكرر هذا، وقد تصل عليها بالهاتف، يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة. نعم، لا يبيع، أو يكون عن طريق وليها، أو يعطيها علامة مثل كتابة ورقة بدون كشف وجه، يمكن يكون لك علامة بينه وبينه، كتابة أو سند أو ما أشبه ذلك. هذا بس، ولا سيما في هذا الزمن كثرة فيه. نعم عفى الله عنك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. هذا صحيح، الأمة التي تباع تشترى ينظر إليها. نعم، إذا بدأت الحاجة. نعم. قال أحسن الله إليك: فصل في شرائط عقد النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل، ويفتقر الولي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والولي كما سيأتي ترتيبه أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها، سيأتي ترتيبهم. نعم، الأولياء. نعم، فإن لم يكن لها ولي فالحاكم الشرعي. نعم، الحاكم والقاضي. نعم، أحسن الله عليك. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. نعم، هذا بنا. الإسلام، الكافر لا يكون وليا، والصبي لا يكون ولي، والمجنون لا يكون ولي، والأنثى لا تكون ولي. وإيش؟ والحرية. والحرية كذلك، العبد لا يكون ولي. نعم، والعدالة. والعدالة كالفاسق كذلك لا يكون ولي. نعم. لا، ما يصح، ما يصح، ما يصح أن توكل المرأة. نعم، هذا مشرك، المشرك هذا غير المشرك لا يصح، ولو لم تقل عليه حج ما دام يدعو غير الله فلا يكون وليا. نعم، أحسن الله عليك. قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. نعم، الذمية وهي اليهودية والنصرانية يجوز أن تزوجها إذا كانت عفيفة، كما قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ذكر في خلاف في وليها، يزوجها وليها ولو كان كافرا، وكذلك الأمة يزوجها سيدها ولو كان فاسقا. ذكر خلاف فيها، علق عليه، ذكر الخلاف في ولاية الكافر. إيش قال؟ لا، في الذمية خاصة، الذمية الأخير، ولي الذمية يجوز المسلم أن تزوج الذمية إذا كانت محصنة. قال عفى الله عنك: ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح. بس على الصحيح ظاهر فيه خلاف، يعني في قوله على الصحيح يدل على القول الثاني أنه لا يكون وليا، وهذا هو الأقرب، أن الكافرة لا يزوجها، لا يزوجها الكافر، وعلى لأن على هذا يكون الواحد يذهب الآن إلى أوروبا الآن يتزوج نصرانية يزوجها وليها، لكن نقول لا، إذا كان الولي كافر الصواب الصحيح القول الثاني أنه لا يزوجها ولي الكافر، يزوج إذا كان لها أخ مسلم يزوج الأخ، فإن لم يكن له يزوجها الحاكم أقرب بلد فيها من يحكم الشريعة، فإن لم يكن المركز الإسلامي، المركز الإسلامي هو الذي يتولى تزويجها، وهذا يوجد، يوجد نساء تسلم الآن في أوروبا ولا يكون لها ولي ووليها كافر، تذهب المركز الإسلامي هو اللي يتولى هذا. نعم. عاد هذا الشيء يعالج، يعالج. نعم. قال عفى الله عنك: ولا بد أن يكون عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات. قال الرافعي: فتزويجه إياها الكافر كتزويج المسلم الفاسق ابنته. وقال الحليمي: إن الكافر لا يلي التزويج. هذا هو الصحيح. نعم. وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي. نعم. إذا كانوا أولياء كلهم كفرة، فإن كان له ولي مسلم أخ أو عم أو ابن عم زوجها. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأب ثم الأخ للأب والأم. هذا ترتيبهم، أول الأب ثم الجد، ولا ذكر الإبن، نقرأ الإبن بعد ذلك، الأب والجد ثم الإبن إذا كان الإبن، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وأما الأخ لأم ما يلي، وكذلك العم لأم ما يلي، ما يلي النكاح، وكذلك ابن الأخ لأم لا يلي، ليس من العصبة. نعم. يسمى الابن ابن أو ابن ابن يزوجه، ابن الابن في حكم الابن. نعم. يعني ابن وإن نزل. نعم. عفى الله عنك. قال: وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه، على هذا الترتيب. يعني ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب. ما ذكر الابن عندك؟ لم يذكره. الابن محرم، يكون يأتي بعد الجد الأب والجد ثم الابن. نعم. عفى الله عنك. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته. إذا عدم العصبات وكان رقيقا لأعتقه سيده المعتق هو الذي يولي سيدها، إذا كانت امرأة وليس لها عصبات ولها سيد اعتقها يكون السيد هو الذي يزوجها، فإن مات السيد يزوجها أقارب السيد عصبات السيد، أبو السيد ثم جد السيد ثم ابن السيد ثم أخ السيد الشقيق ثم أخ السيد لأب ابن أخيه لأبوين ثم ابن أخيه لأم ثم عمه لأب ثم عمه لأم ثم ابن عمه لأم ثم عمه، وهكذا مثل عصبات النسب. نعم. أحسن الله لك. قال: ثم الحاكم. نعم. ثم الحاكم ولي في الحديث، الحاكم ولي من لا ولي له، إذا لم يجد أحد من العصبات ولا الحاكم هو القاضي، لأن هو نائب ولي الأمر. نعم. أحسن الله لك. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. نعم. المعتدة لها أحوال، الحالة الأولى أن تكون رجعية، وإلا تطلقت الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا مطلقا، لأنها زوجة يحرم خطبتها، ولا تخرج من البيت، تبقى في البيت، لها نفقة ولها كسوة، وزوجها يراجعها في أي وقت ما دامت في العدة. الحالة الثانية أن تكون الزوجة بائن معتدة من الطلقة الثالثة أو معتدة للوفاة، في هذه الحالة هاتان المعتدتان يجوز التعريض دون التصريح، فيقول مثل يأتي يقول: إني في مثلك لراغب، وأود أن يسر الله لي زوجة صالحة، فترد أن تقول: مثلك لا يرغب عنه، وإن قدر شيء فسيكون، هذا تعريض، أما التصريح يقتضى صراحة فلا يجوز به. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أحسن الله عليك. قال: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. نعم، الثيب هي التي زالت بكارتها في حلال أو حرام، والبكر هي التي لم تزل بكارتها. نعم. نعم. لا، هي زالت البكارة زالت، لكن لم معذورة. نعم. إشكال عليه يتكلم على حلال أو حرام. نعم فرانك. الثيب ما زالت بكارتها. وأما الثيب قال أي العاقلة. قال زالت بكارتها بوطء. بس. نعم. من زالت بكارتها بوطء. ما في بكارة، زالت بكارة. نعم. الشارح تكلم. نعم. فرانك قال: واعلم أن بكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا. بس وذلك الخلاف. وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، فلا بد من نطقها، وقيل كالبكر. قال الصيمري: ولو يعني خل... يعني حكم حكم البكر هي زالت، لكن الحكم حكم البكر. ايش وفي القديم يقول ايش في القديم ان الزانيه حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبه بالسقطه او باصبع او يعني السقطه قد تسقط وتزول البكاره، يعني قفزه او باصبع اصبعها تزول. نعم. او حده الطمث وهو الحيض حده الطمث وهو الحيض يعني كثره الحيض واستمرار الحيض قد يزيل البكاره. نعم. أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج. نعم. فالصحيح أنها كالأبكار. نعم. ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، فلا بد من نطقها. نعم. وقيل أنها كالبكر، قد يقال أنها حكم حكم بكر وقول كما في القديم. ومن هنا يتبين في بعض الناس وبعض الشباب يتزوج فلا يجد زوجتها بكر، قد يكون متوهم وقد يكون صحيحا، فيضيق صدره ويأتي يتكلم ويقول ويتهم زوجته ويريد أن يطلقها ويتهمها وهي بريئة عفيفة، لكن مثل ما ذكر المؤلف قد تكون من طول المدة، قد يكون بسبب قفزة حصلت لها أو حدة الحيض أو طول المدة، كل هذا قد يكون سبب في زوال البكارة، فلا ينبغي أن يتهمها إذا كانت عفيفة ومعروفة ومصونة. لا ينبغي الإنسان أن يتكلم ويتهم، يعني أن يتقي الله عز وجل ولا ينبغي أن يضيق صدره. نعم. يقول عفى الله عنك: نقل عن الصيمري: ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر. إيه. هذا أيضا فائدة، قد تخلق غير بكر، هكذا خلقها الله ثيب، فكيف يجوز الإنسان أن يتهمها بغير دليل ويتكلم؟ بعض الناس بعض الشباب ما عنده بصيرة ويتكلم وكذا ويستفتي ويقول أريد أن أطلقها ولا كذا، أنا ما وجدتها بكر، هذا غلط. يعني الإنسان أن يتقي الله ولا يتهم، ويظن هذا ومضاق صدره لا يظن أنها نزالت بكارته بحرام فيتهم بهذا، وهي دينة عفيفة معروفة ومصونة، لكن الشيطان والعياذ بالله لبس عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. نعم. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أن البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، يجبرها ولو لم تأذن، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه لا بد من استئذانها وإذنها أن تسكت، وأما الثيب فلا بد من النطق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل رسول الله: إن البكر تستحي، قال: إذنها صمعتها. وفي الحديث الآخر: والبكر يستأذنها أبوها. وهذا الصواب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو الذي ندين الله به، أنه لا بد من استئذان البكر إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صغيرة فله أن يزوجها كفءا، إذا كان يخشى فوات الكفء فله أن يزوجها، إذا يزوجها قبل البلوغ حتى ولو كانت في النفاس، مثل ما قال بعض السلف: تزوج ابنة أحد الصالحين وهي أمها في النفاس صغيرة، عقد عليها فقيل لها: قال ابنة فلان إن عشت فهي امرأتي، ومت ورثتني أو كما قال. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، وهي بنت سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت تسع. فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ. فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ ويستأذنها. لكن الأب لأنه كامل الشفقة لا بأس. والحنابلة والشافعية يرون أنه أن البكر يجبرها أبوها ولا يأخذ رأيها ولو كانت كبيرة. وهنا الشافعية زادوا أيضا الجد، قالوا والجد أيضا. عندك أعد العبارة. قال عفى الله عنك: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. بس ما ذكر الجاء. قال: والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر تين هذا اللي بعد اللي وقفنا عليه، استئذان. هكذا انتهت العبارة عفوا. قال: فالبكر يجوز للأب والجد إجباره على النكاح. هذا هو، يجوز للأب والجد، ساد الجد الحلابلة الأب عنده. مش قال على الشارع قوله يجوز للأب والجد؟ قال عفى الله عنك: قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة، بمهر المثل، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها. يعني مفهومه أن البكر ليس أحق بنفسها، أخذوا من مفهوم الحديث، هذا دليلهم. الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن البكر وليها أحق بها من نفسها، فلذلك قالوا أن البكر يجبرها أبوها. وزاد الشافعي الجد. نعم. قال عفى الله عنك: والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر. لكن القول الثاني قالوا هذا المفهوم ألغاه منطق الحديث الآخر. الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن البكر وليها أحق بها من نفسها، لكن هذا المفهوم ألغاه الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. ألغاه، منطوق الحديث مقدم، منطوق الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، ألغى مفهوم حديث والثيب يستعمرها أبوها أو أحق بنفسها. نعم، والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم، ما أخذوا بالمفهوم. نعم، ما أخذوا بالمفهوم. نعم. قال عفى الله عنك: والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا لأبي. هذا يعني استثنى، قالوا استثنى الأب لأنه كامل الشفقة، مستثنى هذا. قالوا في غير هذا، في غير الأب. نعم. قال الشارح: والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا لأبي حنيفة. بس الخلاف القول الثاني، خلاف لأبي حنيفة. قال عفى الله عنك، ثم قال بعد: ثم هنا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان. لا بس خلاف القول الثاني ما ذكره، أو بس خلاف لأبي حنيفة فقط. نعم عفى الله عنك، ما فصل. القول الثاني أن الأب لا يجبرها بل لا بد أن يستأذنها، هو الصحيح. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر، ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح. ولو أقر، قال: ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح. لكن إذا أجبرها الأب ورضيت صح النكاح، رضيت بذلك ولم تطالب صح النكاح، على القول هذا، القول الثاني. ولو ما أقر الأول له أن يجبرها ولا إشكال في ذلك، على القول الحنابلة مثل الحنابلة والشافعية. نعم. قال عفى الله عنك: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. نعم، أحسن الله عليك. قال: فصل. والمحرمات بالنص 14 مبني على فتح الجزئين، 14 15 19 إلى 9. نعم. والمحرمات بالنص 14، سبع من جهة النسب، وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت. هذا نص الله عليه في القرآن الكريم، سبع حرم، سبع بالنسب. حرمت عليهم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. ومثلهن من الرضاعة أيضا، يحرم سبع من الرضاعة: الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة. سبع بالنسب وسبع بالرضاعة، فيكون الجميع كم؟ 14 محرمات، سبع بالنسب وسبع بالرضاعة. والأخت من أي جهة كانت، أخت شقيقة أو لأب أو لأم، في الرضاعة وفي النسب، في النسب وفي الرضاعة. وبنت الأخ كذلك، وبنت الأخت مثل أخي الشقيق أو لأب أو لأم، ومثل أخت الشقيقة أو لأب أو لأم، من الرضاع ومن النسب. نعم. قال عفى الله عنك: واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع. سبق أنها سبعة فيكون 14 الغي الاثنتين. نعم. قال عفى الله عنك: وأربع بالمصاهرة. نعم. وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم. أم الزوجة بالعقد تحرم، والربيبة بالدخول بنت الزوجة. أم الزوجة تحرم بإيش؟ بالعقد، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة بالدخول. ولهذا قال: العقد على الأمهات يحرمهن، والدخول وإيش؟ العقد على الأمهات يحرمهن، يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. أو بالعكس، المقصود العبارة هذه سمطها العلماء، لكن المعروف الحكم الشرعي هو أن الأم أم الزوجة تحرم بالعقد، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم بالدخول. نعم. أم إيش؟ أعد. وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم. نعم. الدخول على البنات يحرم إيش؟ يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات. ها؟ أي نعم. والربيبة تحرم بإيش؟ بالدخول. نعم. أحسن الله إليك. وزوجة الأب. نعم. زوجة هذه الثالثة، زوجة الأب. نعم. وزوجة الإبن. وزوجة الإبن هذه أربعة. أربعة مع 14 18، سبع بالنسب، سبع بالرضاع، وأربع بالصهر. أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. نعم. يكون الجميع 18 امرأة. نعم. أحسن الله إليك. وواحدة من جهة الجمع. هذا لكن لو أردت تفصل مثلا بنت بنت الأخت وبنت الأخت، الأخت لو تجعلها ثلاث، الأخت الشقيقة وأخت الأب وأخ الأم، وبناتها كذلك ثلاث، وبنت الأخ كذلك تزيد، لكن نقال الأخت من أي جهة كانت، وبنت الأخت من أي جهة كانت. نعم. والجمع بين الأختين هذا مؤقت، تحرم أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم إلى أمد، حتى إذا طلق أختها أو ماتت طلق رجل حلت له. وعمت إيش؟ وبنت الزوجة، عمة الزوجة وخالتها، جمع بين عمة الزوجة وخالتها، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لا تزوج الصغرى على الكبرى، لا تزوج بنت الأخ على عمتها، ولا بنت الأخت على خالتها، ولا تزوج الكبرى على الصغرى، لا تزوج العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا مؤمد، تحريم مؤمد إلى أمد، ليس مؤبد. أخت الزوجة مؤمد ما دامت زوجته معه، أخت ما دامت أختها معه، فإذا ماتت أو طلقها وخرجت من عدة حلت له. وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخيها وبنت أختها، هذه محرمات بالأمد، مؤمد. نعم. الدخول بالأم يحرم الربيبة، هنا معنى أن الدخول بالأم يحرم الربيبة إذا دخل بالأم حرموا العقد. إشكال عندك الربيبة؟ قال: وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم. إيه الربيبة. نعم. الربيبة تحرم إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة. نعم. والأم بالعكس. نعم. قال: وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. نعم. قال عفى الله عنك: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. يعني هذه العيوب التي ترد بها. وترد إيش؟ ترد المرأة. وترد المرأة بخمسة عيوب. نعم. بالجنون والجذام والبرص. هذا الجذام نوع من المرض، يحمر له الجلد ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر، أعوذ بالله. نعم. قال عفى الله عنك: والبرص. نعم معروف، والبهق، هذه من العيوب التي ترد بها، الجنون والبرص والجذام. نعم. والرتق. والرتق هو عظم ولحمة في فرج المرأة تمنعه من الجماع. والقرن عظم في فرج المرأة يمنع الزوج من الجماع. هذه عيوب ترد بها المرأة، إذا وجدها ترد، يفسخ النكاح، يطالب بالأرش. نعم. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب. نعم. بالجنون والجذام والبرص. هذه ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، الجنون والجذام والبرص. نعم. صلى الله عليه. نعم. والجب. والجب هو أن يكون مقطوع الذكر، إذا كان مقطوع الذكر ولم يبقى منه مقدار الحشفة، فإن بقي من مقدار الحشفة فلا يكون عيبا. نعم. والعنة. والعنة وكون ذكره لا ينتشر، إذا كان عنين هو الذي لا ينتشر ذكره، هذه عيب، إذا وجدت المرأة عنين تطالب بالفسخ. نعم. أحسن الله عليك. قال: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخلا بها فيجب مهر المثل. مهر المثل يستحب، يستحب أن يسمى ويشهد عليه الشهود، يقال صدقها كذا 20-40 مستحب، فإن لم يسمى صح ويفرض، يفرضه الحاكم القاضي أو يفرضه الزوجان يقول المهر كذا وكذا، فإن دخل بها من غير فرض المهر يفرض لها مهر المثل، كما يدفع أمثاله لأمثالها من النساء يدفع لها، كان أمثالهم من النساء 40-40-30-30-20-20 وهكذا. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل، فيجب مهر المثل. نعم. قال عفى الله عنك: وليس لأقل الصداق وأكثره حد. نعم، ليس لأقل حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على نعلين، زوج بمدين من شعير، وزوج قال الذي لم يجد الفمس ولو خاتم من حديد، وزوج على تعليمها القرآن. يجوز تزوج بالمنفعة إذا لم يوجد المال، والأصل المال، قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فإن لم يوجد علمها، زوج على منفعة، على تعليم الخياطة أو تعليم آيات من القرآن أو تعليم قصائد قصيدها مفيدة، لا بأس، ليس لأحد، وليس لأكثر حد، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، والقنطار هو المال الكثير، فليس لحد، لأقله حد وليس لأكثر حد، ولكن ينبغي يستحب تخفيفه، يستحب تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد زوجات بناته على 400 درهم ونساء على 500 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ولأن يسره فيه البركة، يدل على البركة، ولأنه من أسباب الزواج، أسباب تشجيع الشباب والشابات على الزواج والمغالاة فيه، من أسباب الشرور والفتن وبقاء النساء عانسات في البيوت وانصراف الشباب إلى الحرام، فالذي ينبغي تخفيفه والتعاون على التخفيف وتيسيره. نعم. لا ألزم زم لا سألك الزم، لكن لا ما يجوز هذا، لما يجوز هذا. نعم. قال: وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. نعم، مثل سبق تعليم القرآن، خياطة، موسى زوجها الرجل الصالح على رأي الغنم 8 سنين، فإن رأى 10 قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإن تمت 10 فمن عندك. نعم. عفى الله عنك. قال: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. نعم، إذا طلقها قبل الدخول فسقط نصف المهر ووجب له لها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. قال عفى الله عنك: فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. هذا عندكم في المتن؟ هذا ما في المتن، في الشرح. المتعة هي إذا طلق الرجل، فارق رجل امرأته، يسحب لهن ومتعها على حسب يسره وعسره، يقول تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، قال بعضهم: أقلها نفقة وكسوة وعلىها خادم. نعم. قال: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة مستحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما لقيه وقد وفي ثوب وضر من صفرة، قال: ما هم؟ قال: تزوجت امرأة. قال: بكم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. هو مستحب، ولكن لا ينبغي أيضا الزيادة على الحد، يولم على قدر حاجة المدعوين. نعم. والإجابة واجبة، إجابة العرس واجبة عند الجمهور، وأما ما عداها فليست واجبة. لا يجب، لا يجب الشات، يعني إذا ذبح شات أو شاتين على حسب الحاجة، ويجوز أن يكون الوليمة ليس فيها لحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس سمن وأقط وتمر وليس فيه لحم، وفي زواجه في زينب أشفع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، اللحم إذا ثقفه أفضل، وإن لم يكن أكل لحم فلا حرج. نعم، هذا الأصل، لكن هناك صرفها النبي كان ما وجد من بعض الصحابة أنهم لم يلزموا، أو أن النبي لم يلزمهم بالوليمة. نعم. حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في عشرة النساء، والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم، تسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة والغسل، أربعة أشياء. يجب العدل بين الزوجات في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والغسل. نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة والقسم، كل واحدة لها ليلة، ولو كانت حيضا ونفساء لها قسم، لها ليلة. نعم، ولا يجوز له الميل إلى إحداهما، إلى إحدى الزوجات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. يجب العدل في هذه الأمور. أما المحبة وما يشاء عنها من الوطن فهذا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الأمور الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهي المحبة، المحبة هو يشعرها لا يلام عليها، لكن يجب أن تكون نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة واحد والقسم واحدة، ولا يجوز إيش لأحد، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم، إشكال عليه. قال: عفى الله عنك، إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة. فمن عماده القسم بالليل، إيه؟ يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة، إيه؟ كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح. إيه؟ ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، إيه؟ وهو مقتضى كلام الشيخ. هذا في الليل خاصة، في النهار ما تعرف تتكلم في النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لساعة كما في الحديث يجتمعنا ويأتينا عصرا وينصرف. نعم، إذا دعت الحاجة إلى جاء دخول يعني لحاجة أو مثلا أو لمريض أو لملاحظة أو ما أشبه ذلك من دون يعني ما دخل لأجل أن يعني يعاشرها. نعم، هذا ساعة لا ما ينبغي هذا. نعم، قال فرانك تتم. وقال عامة الأصحاب إن المزنية سهى في النقل عن الشافعي، وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم، لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل، نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف، واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة، فقال ابن الصباغ: هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الضرورة كالمرض الشديد. وقال الغزالي: هي كالمرض المخوف، وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر، إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية: ساقط. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مختلفة. وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن بها: كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي: كونه مرسلا أصح. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمؤلى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها لأن المراد الأنس، واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من منزله أو أرادت الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، أو ادعت أنه طلق أو منعته التمكين من نفسها، فلا قسم لها كما لا نفقة لها. وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء، وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، لكن لا تأثم، والله أعلم. طيب كم بالله. قال عفى الله عنك: وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. نعم، هذا لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بينهن بين الزوجات، فمن خرجت له القرعة خرج بها، وكذلك إذا سمحنا لواحدة بالخروج فلا بأس. نعم عفى الله عنك: وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعة، وإن كانت ثيبا بثلاث. نعم، الحديث من السنة إذا تزوج البكر الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. نعم. وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم، إذا نشزت المرأة وتعالت على زوجها وامتنعت من طاعته فإنه يستعمل المراتب الثلاث. يبدأ المرتبة الأولى الوعظ، يعظها ويخوفها بالله عز وجل، فإن فاد فالحمد لله، وإن لم يفد هجرها في الكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء، فإن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يختش ولا يجرح الجسد، لقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. نعم أحسن عليك. قال: فصل في الخلع. بركة. سم. إذا هجر الأولى يبيت عند الأخرى، الظاهر حر ينفرد أو يبيت، يحتاج تأمل، قد يقال أنه ينفرد وحده ما تكلم عليها الشارع. إذا هجرها أين يبيت؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل في الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع، وهو ترك الشيء، ومنه خلع الثوب إذا نزعه، وسمي الخلع خلعا لأن الرجل يفارق المرأة وتفارقه، وشرعا هو مفارقة المرأة على عوض، مفارقة الزوجة على عوض، هذا هو الخلع. نعم، والله تعالى أباح في كتابه، قال سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فأباح الله الخلع إذا لم تستقم الحال وخاف كل منهما أن لا يقيم حدود الله، جاز للمرأة أن تخالع زوجها على عوض، وجاز له أخذ العوض. وثبت أن جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس ومن شهد له بالجنة أنها كرهت زوجها خلقه وخلقه، كان دميم الخلقة رضي الله عنه، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. الكفر يعني جحد حق الزوج، جحد الإحسان، ليس المراد الكفر، المراد الكفر الجحود هنا معناه اللغوي. وكان قد دفع لها مهرا حديقة بستان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذي الحديقة وطلقها تطليقة، خذي الحديقة وطلقها تطليقة. خالعها على ردت عليه الحديقة وخالعها. نعم نعم، فيه خلاف من العلماء، قال لا يجوز لها أن يكون عوض أكثر مما دفع إليها، وقال آخرون يجوز سواء أكثر أو أقل، أخذا بظاهر الآية، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، مرنا هذا في التفسير. نعم أحسن الله عليك. وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. إذا خالعها فإن المرأة تملك نفسها وليس له رجعة عليها، لكن يخطبها بعد ذلك بمهر وعقد، لكن لا ليس له رجعة عليها مثل الطلاق، إذا طلق يرجع، الخلع فسخ تخرج به ليس له تعتد بحيضة. والعلماء اختلفوا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، فمن قال إنه فسخ قال تعتد بحيضة تخرج من العدة وليس له عليه رجع، ومن قال إنه طلاق قال تعتد كما تعتد المطلقة بثلاث حيض وكانت حامل بوضع الحمل. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ويجوز الخلع في الطهر والحيض. نعم يجوز الخلع، هذا مما يخلل به الطلاق، يجوز في الطهر والحيض لأن المقصود منه الفراق والمفارقة، بخلاف الطلاق فإنه يصدر من الزوج وليس للمرأة رغبة في الطلاق، فمنع من الطلاق في حال الحيض في حال الطهر الذي مسها فيه، لأنه إذا منع من ذلك من إيقاع الطلاق في هذه الحالة حتى تطهر إذا كانت حائض، لأنه بعد ذلك قد يعدل عن الطلاق فيما بعد، إذا منع من الطلاق هذه المدة قد يعدل بعد ذلك عن الطلاق، والإسلام يتشوف إلى بقاء العصمة الزوجية، بخلاف الخلع فإن الخلع اتفاق بين الزوجين على المخالعة يجوز في أي وقت. نعم إيش قال الشارع تكلم عليه خلاف، هل ذكر خلاف في الخلع في حال الحيض؟ قال عفوا عنك الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي. لا الخلع ذكر خلاف. قال عفوا عنك ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض وكذا إذا خالعها، واحتج لذلك بإطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي أطلق الإذن لثابت ابن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة معروفة أصولية، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لما لم يستفصل النبي ويسأل وقال هل هي في حال تمنع، قال في الحال خذ الحديقة وطلقها ولم يسأل حالها هل هي في حال حيض أو لا. نعم قال عفوا عنك والنبي لم يستفصل هل هي حائض أم لا. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل، والثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا هذا بلا عوض، ولا لابد يكون على عوض، يكفي المقصود أن الخلع على عوض. نعم أحسن الله عليك. قال عفوا عنك ولا يلحق المختلعة طلاق. نعم مختلعة لا يلحق طلاق لأنها فسخت، فلو خالعته ثم طلقها بعد ذلك لا يلحق طلاق. نعم أحسن الله عليك. قال فصل والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق معنى في اللغة الفراق والإرسال، يقال ناقة طالق يعني مرسلة، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح بالطلاقة الثلاث أو بعضه، الطلقة الأولى أو الثانية. نعم الطلاق. قال عفوا عنك والطلاق ضربان صريح وكناية. نعم ثم قال عفوا عنك والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. فالصريح والطلاق ضربان صريح وكناية. قال صريح وكناية فالصريح. قال فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح. نعم ولا يفتقر إلى النية. نعم الطلاق نوع صريح وكناية، فالصريح لا يحتاج إلى النية، ولا ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والتسريح، إذا قال طلقتك أو قال أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين هذا صريح تطلق ولا يحتاج نية، وقال ما نويت الطلاق ما يقبل هذا صريح، وكذلك قال فارقتك أو أنت مفارقة أو فارقتيني أو قال سرحتك أو أنت مسرحة هذا صريح لا يحتاج إلى نية. والنوع الثاني الكناية، هذا يحتاج إلى نية، إذا قال مثلا لها أنت أغناك الله عني، أو الله وسع عليك، أو البيت له بابان، إن شئت فاخرجي من أيهما. هذا كناية إن رد الطلاق وقع، وإن لم يطلق فلا. نعم، وما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم، لا قال لا، ما عليه معول. إذا كان ينوي الطلاق ما يقع الطلاق، لا بد يتلفظ أو يكتب. نعم، أحسن الله لك. قال: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. نعم، هذا الكناية. الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، مثل قال أغناك الله عني، يحتمل أنه يريد الطلاق، يحتمل أنه يريد مثلا أن يبين لها أنها قد تكون مثلا حسب الحال والقرائن. أغناك الله عني يعني تستطيعين لك مرتب وتستطيعين تنفقين على نفسك مثلا، على حسب القرائن. المقصود أن الكناية تكون محتملة وتكون صريحة، فلهذا لابد من النية. نعم، أحسن الله لك. نعم، تحسب النية واحدة، تحسب واحدة. ومن العلماء قال إذا نوى الثلاث وقع الثلاث. نعم، يأتي الكلام. عفى الله عنك. قال: فصل. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع. هذا إذن الطلاق ضربان، يعني نوعان: نوع فيه سنة وبدعة، وهي النساء ذوات الحيض، المرأة التي تحيض لها سنة ولها بدعة. فالسنة طلاق السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو تبين حملها، لكن سيجعل المؤلف مع النوع الثاني، أو إذا تبين حملها، هذا السنة في حقها. لكن قد يقال في هذه الحالة ليست بذات الحيض لكنها حامل، إذا السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. والبدعة أن يطلقها في الطهر في طهر مسافي، أو يطلقها في وقت الحيض أو في وقت النفاس، هذا بدعة، يطلقها في حال الحيض أو في حال النفاس أو طهر جمع فيه، هذا بدعة. السنة أن يطلقها في حالتين: في طهر لم يمسها فيه، أو إذا تبين حملها، هذا السنة. لكن المؤلف سيجعل الحمل هذا الحامل من القسم الثاني. نعم. قال عفى الله عنك: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. نعم. وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. نعم، يعني هذا الأربع ليس في سنة ولا بدعة. الصغيرة زوج بنت صغيرة أقل من 9 سنين ما حاضت ثم طلقها، ما في سنة ولا بدعة، ما أتحب. هذا يطلقها في أي وقت. والثانية الآيسة الكبيرة اللي انقطع دم حيضها بلغت 60 وانقطع الدم، هذه ما لها سنة ولا بدعة، يطلقها في أي وقت. والثالثة إيش؟ قال فرانك: والمختلعة. والمختلعة المختلعة التي لا تحيض، هذا ليس فيها. وعندك المختلعة التي لا تحيض، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. المختلعة التي لم يدخل بها الزوج، هذا تصور في الصغيرة التي الزوجة إذا عقد عليها ثم خالعها، هل يقال هنا هل لها خلع هنا؟ هذا في نظر، يعني في يكون التي لم يدخل بها هنا، إما أن يطلقها، وإذا طلقها فلها نصف المهر، لأنها أو نصف المسمى. في القول بأنها تختلع وهي لم يدخل بها فيه نظر. والمختلعة والرابعة. قال فرانك: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. نعم، الحامل ليس لها سنة ولا بدعة، والأقرب أنه سنة في حقيقة، سنة أن يكون هذا يلحق بالسنة، فيكون التي لا يلحقها سنة ولا بدعة الآيسة والصغيرة والمختلعة فيها نظر. يعني إشكال على المختلعة الشارحة، المختلعة التي لم يدخل بها. كلامه من أول عفوا عنك يقول: لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان: أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه، والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما. والثاني: وهو المتداول، وعليه جرى الشيخ أن السنية طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة، كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ، وهو الضرب الثالث. إذا عرفت هذا فطلاق السنة. الصواب الأول، تقسم الأول، إما سنة وإما بدعة. الطلاق نوع سنة وبدعة، سنة في طهر لم يمسها فيه أو تبين حملها، والبدعة الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه أو في النفاس. نعم. مستحاضة طاهرة تعتبر سنة في حال. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2. نعم، الحر له أن يعدد، زوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، ويملك 3 تطليقات. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان فيمسكهم معروفين وتسريحهم بسا. ثم قال: فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما العبد فله أن يعدد أيضا، لكن له 2 زوجتان. عبد الحر يعدد إلى 4، والعبد يعدد إلى 2، والحر له 3 تطليقات، والعبد له 2 تطليقات، لأن العبد على النصف، والطلقة لا تتنصف فكملت، لأن 3 يعني يكون 1.5، لكن الطلقة ما تتبعض فكملت للعبد، صار له 2. نعم. أحسن الله. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. نعم، يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله. قال: أنت طالق 3 إلا 2، تكون 1، أو قال: أنت طالق 3 إلا 1، يلزم طلقتان إذا وصله به إذا كان موصول. أما إذا قال: أنت طالق 3 ثم ذهب وتوضأ وراح تقهوى وبعد ذلك قال: إلا واحدة، ما يصح الاستثناء، طال الفصل. لكن يستثنى من ذلك ما إذا فصل بينهما لعطاس أو سعال بدون اختياره، قال: أنت طالق 3 ثم عطس، صبع عطاس أو سعال ثم أتى بالاستثناء، فهذا لا يمنع. المقصود أن الاستثناء لا بد أن يكون متصل حتى يعتبر، ولا يفصل بينهما فاصل. نعم. إيش ويصح الاستثناء؟ قال: أحسن الله عليك، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. نعم، كما سبق. نعم. قال: عفو الله عنك، ويصح تعليقه بالصفة والشرط. نعم، يصح تعليقه بالصفة والشرط، يعني يقول: أنت طالق إذا جاء رمضان، هذا الشرط، فإذا جاء رمضان تطلق. أو يعلق بالصفة: أنت طالق إن خرجتي أو تكلمتي مع فلان أو فعلت كذا، صفة من الصفات، فإذا فعلت الصفة وقع عليها الطلاق. يجوز تعليقه بالشرط وبالصفة. نعم. أحسن الله عليك. قل: عفو الله عنك، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم، لا يقع الطلاق قبل النكاح، الصحيح. يعني قال الامرأة قبل أن تزوجها: أنت طالق، ثم تزوجها، فهل يقع عليه الطلاق الذي أوقعه قبل العقد؟ لا يقع، صواب لا يقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لا يكون من الزوج وهو في ذلك الوقت ليس زوجا، فلا يقع منه الطلاق. نعم، لا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم. قال: عفى الله عنك، وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم، هؤلاء لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، والمكره إذا كان يكره إلجاء، يعني هدد السلاح من قادر، هنا لا يقع، لأن الله تعالى عذر المكره أو باح المكره أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والطلاق دونه، فإذا أكل على الطلاق هو لا يريد الطلاق، هدد بالسلاح، وضع السيف على رأسه وقال: تطلق، وثم طلق تحت الإكراه، فلا ينفذ الطلاق. قال عز وجل: رفع عليهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الصبي والمجنون والمكره والنائم كذلك، الصبي والمجنون والنائم، لأنهم لا عقل لهم ولا قصد لهم. نعم. فلو إنسان يتكلم وطلقه نائم ما يعتبر، النائم مرفوع حديث رفع القلم وعن 3، وذكر من النائم حتى يستيقظ. نعم. أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، وإذا طلق امرأته 1 أو 2 فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم، إذا طلق الرجل امرأته فله مراجعتها في العدة، ولا يحتاج إلى استئذانها ولا استئذان غيرها، له أن يراجعها، يقول راجعت زوجتي فلانة، ويكتب هذا بشهادة عدلين، ويكون بالفعل يعاشرها شمعها، لأنها زوجة في الطلقة الأولى والثانية، ما دام بقي شيء من العدة له أن يراجعها. فإن خرجت من العدة كان خاطبا من الخطاب يخطبها، فإن رضيت ورضي وليها فإنه ينكحها بمهر وعقد جديدين، وحينئذ يبقى له البقية من الطلاق. إذا كان طلقها طلقة يبقى له طلقتان، يعني يعود على ما كان عليه سابقا. إذا طلق زوجة طلقة ثم خرجت من العدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقتان، وإن طلقها طلقتين ترك حتى خرج من العدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقة واحدة. نعم، تزوجت بعده ثم طلقت ورجع إليه، إذا تزوجت تزوجت يستأنف مثل الطلاق الثلاث. نعم نعم، قال أشهد ينبغي يشهد. نعم أحسن الله عليك. قال فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له عجل قبلها، وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. قال عفو الله عنك، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه، وتزوجها بغيره، ودخوله بها، وبينونتها، وانقضاء عدتها منه. نعم، إذا طلقها ثلاثة فلا تحل إلا بعد زوج، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف جعل هذه الشروط، يعني تنقض عدتها منه هو، يعني صحيح ما يمكن تتزوج حتى تخرج من العدة، ثم تتزوج بزوج، ثم أيضا يطلقها، ثم تنقضي عدتها، شو الخامس؟ يدخل بها. إيه، لا وبقي أيضا شروط أخرى، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، إذا كان نكاح تحليل هذا تسمى استعار، يا الله محل ومحله فلا يحل له، يعني يكون تواطؤ بين الزوج الثاني وبين الزوجة وبين وليها وبين الجميع، هذا لا يحلها له. يقول النبي لعن الله المحلل ومحله، فتكون شرط سادس أيضا. ثم يفارقها الزوج الثاني إما بموت أو بطلاق، فبقي شرط هذا ما أضح، ينبغي يعني مهم هذا، لا بد يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم، ولا بد من الدخول بها، يعني من الجماع، فإن لم يجامعها فلا تحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعة حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك، والعسيلة كناية عن الجماع. نعم، لا بد من الجماع، فإن تزوجت زوجة ولم يجامعها ثم طلقها فلا تحل الأول، لأن امرأة رفاعة كانت تريد أن ترجع إليه، قالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك. نعم، فصل. نعم، قال فرانك فصل في الإيلاء: وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو موال. نعم، الإلاء الحلف، الإلاء هو الحلف للذين يؤلون من نسائهم تربصوا راتش، يحلف على ألا يطأ زوجته، فإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر يوقف، إذا مضى أربعة أشهر ويؤمر بالفيئة أو الطلاق، إما أن يفي يعني يرجع عن الحلف ويجامعها، أو يطلق، يقول بين أحد أمرين، إذا مضى أربعة أشهر إما أن تطلق، إما أن ترجع، وإما أن تطلق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم الشرعي، قال يطلق عليه، يلزم بأحد أمرين، لأن هذا في إضرار بها، فإما أن يطلق وإما أن يرجع. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم صلى الله عليك. قال: فصل في الإيلاء. وإذا آلى الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو موال ويؤجر لها إن سألته 4 أشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق